بل عجبوا أن أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها إلى السماء والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء فأنبتنا به

كشفنا عنك غطاءك وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من

صدق الله العظيم.